One. أحب أعرفك على الدكتور سعيد. أحب أعرفك على الأمير. أحب أعرفك على الأخ أحمد. أحب أعرفك على الوزير. أحب أعرفك على الأستاذ عبد الله. أحب أعرفك على المهندس محمود. أحب أعرفك على السفير. أحب أعرفك على الملك. أحب أعرفك على الأميرة. أحب أعرفك على الأخت مريم. أحب أعرفك على الملكة. أحب أعرفك على الدكتور سعيد. أحب أعرفك على الشيخ محمد. Two. أدرس في قسم التاريخ. أدرس في قسم الرياضيات. أدرس في قسم الكيمياء. أدرس في قسم العلوم السياسية. أدرس في قسم الجغرافيا. أدرس في قسم دراسات الشرق الأوسط. Three. بيروت. أنا زرت لبنان مرتين. عمان. أنا زرت الأردن مرتين. صنعاء. أنا زرت اليمن مرتين. بغداد. أنا زرت العراق مرتين. أبو ظبي. أنا زرت الإمارات مرتين. دمشق. أنا زرت سوريا مرتين. القاهرة. أنا زرت مصر مرتين. تونس. أنا زرت تونس مرتين. طرابلس. أنا زرت ليبيا مرتين. مسقط. أنا زرت عمان مرتين. المنامة. أنا زرت البحرين مرتين. الجزائر. أنا زرت الجزائر مرتين. الخرطوم. أنا زرت السودان مرتين. الدوحة. أنا زرت قطر مرتين. الكويت. أنا زرت الكويت مرتين. الرباط. أنا زرت المغرب مرتين. الرياض. أنا زرت السعودية مرتين. بيروت. أنا زرت لبنان مرتين. 4. فين مكتب الأمير؟ فين مكتب الملك؟ فين مكتب وزير المالية؟ فين مكتب وزير المعارف؟ فين مكتب وزير الدفاع؟ فين مكتب السفير؟ فين مكتب الأستاذ؟ فين مكتب المهندس؟ فين مكتب الدكتور؟ فين مكتب المدرس؟ فين مكتب المدير؟ فين مكتب السيد سميث؟ فين مكتب المشرف؟ Five. هتقوم دحين. هتمشي دحين. هيمشي دحين. هيزور أبوه دحين. هزور أبويا دحين. هسوق السيارة دحين. هوقف دحين. هنوقف دحين. هنزور أهلنا دحين. هنتعلم الدرس الجديد دحين. هنتعلم الدرس الجديد دحين. هتقوم دحين. 6. زرته أمس. زرتهم أمس. زارتهم أمس. شافتهم أمس. شفناهم أمس. سوقنا السيارة مرتين أمس. قمنا الساعة 4:30 أمس. شفناهم كلهم أمس. شافهم كلهم أمس. ساق للبيت أمس. أعطاني فلوس. أعطتني فلوس. أعطتني الجواب. أعطوها الجواب. أعطونا الجواب. أعطونا الطلب. أعطيتك الطلب. أعطيت للمدير الطلب. أعطيت المدير الرسالة. أعطينا الرسالة الواحد. أعطينا لواحد المنحة. Eight. هو من السودان. هو سوداني. هو من اليمن. هو يماني. هو من قطر. هو قطري. هو من لبنان. هو لبناني. هو من العراق. هو عراقي. هو من تونس. هو تونسي. هو من المغرب. هو مغربي. هو من الكويت. هو كويتي. هو من سوريا. هو سوري. هو من البحرين. هو بحريني. هو من ليبيا. هو ليبي. هو من مصر. هو مصري. هو من عمان. هو عماني. هو من الأردن. هو أردني. هو من السعودية. هو سعودي. هو من فلسطين. هو فلسطيني. هو من الجزائر. هو جزائري. هو من السودان. هو سوداني.